شاهين النيسابوري القشيري رحمه الله تعالى. حدثنا محمد بن رافع يا اخوان. حدثنا محمد بن رافع الذي قبله. قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا سفيان بن عيينه وجرير بن عبد الحميد ووكيع حا. وحدثنا ابن ابي عمر الطياب لا تبقين طاقه الا فتحت. نعم ابن نمير. ها ابن نمير. ابن نمير اين طريق الثالثه ابن ابي عمر. لا باس ان شاء الله. اي نعم من اجل الهوى يا اخواننا ولا يخرجن احد الا باذن. لا تخلي احدا يا اخانا الصالح يخرج الا باذن. قال رحمه الله تعالى وحدثنا ابن نمير محمد قال حدثنا ابي حا وحدثنا عبيد الله بن معاذ ابن ضعيف وابن معاذ ويحيى بن حبيب وهو عبيد الله بن معاذ العنبري له اخ محدث ما اسمه يا صاحب الحوضه له اخ محدث ما اسمه. اي نعم صاحب الحوضه لا يعرفه. يا ابا رواحه له اخ محدث ما اسمه قل. صحيح المثنى. قال رحمه الله تعالى ويحيى ابن حبيب بن الحارث او الحارث. قال حدثنا معمر معتمر ومعتمر بن سليمان حا وحدثنا محمد ابن رافع قال حدثنا ابو اسامه كلهم عن اسماعيل بهذا الاسناد. وعن اسماعيل بن ابي خالد وفي هذا ايضا تدريب لك ايها الكاتب انك ماذا اذا كتبت وأردت أن لا تكمل الإسناد تصل إلى الراوي الذي في الحديث الذي يلتقي معه ثم تذكر شيخه وتقول به نعم في هذا الإسناد. قال حدثنا محمد بن رافع وهو القشيري النيسابوري قال حدثنا عبد الرزاق ابن همام نعم الصنعاني. همام بن من يا اخي ابوه همام بن من يا اخي همام بن لا لا عبد الرزاق بن همام. همام بن من الرزاق بن همام. همام بن من يا اخي؟ عنده من الكتاب. طيب احسنت. عبد الرزاق بن همام بن نافع قال اخبرنا معمر بن راشد أبو عروة نزيل اليمن نعم قال عن همام بن منبه الصنعاني وأخو وهب بن منبه الأخبار. ماذا يا إخواننا؟ ذا محدث صاحب الصحيفة، وذاك أخباري. نعم، ذاك مقبول في الحديث، وأما في الأخبار التي أكثر منها فنحن نتوقف فيها، وكم بين همام بن منبه أو بين رهب بن منبه وموسى. أي نعم، هذا أمر. أمر آخر، إذا قال قائل إنه أخذ من التوراة، فيجاب بأن الله سبحانه وتعالى قد أخبر أنهم حرفوا في التوراة: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب وما هو من الكتاب. نعم، ويقولون من هو من الكتاب وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله يشتر به وما هو من عند الله. المهم أنهم قد حرفوا فعل هذا. فالقصص الإسرائيلية لا يعتمد عليها، نعم، حتى وإن رواها صحابي من الصحابة نتوقف في هذا. وأما حديث نعم وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، فهما يعلم ثبوته. قال عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه، إنه إذا مات أحدكم انقطع عمله، وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. والحديث الأول الذي هو حديث أنس: اللهم احيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. نعم، يعني يعتبر مفسرا وموضحا لهذا الحديث: فما كل الناس يزدادون خيرا في طول أعمالهم، بل من الناس من ينتكس وتسوء خاتمته والعياذ بالله. خيركم من طال عمره وحسن عمله. نعم، من طال عمره وحسن عمله. أحسنت. اسمك عبد الرحمن؟ وين عبد الرحمن؟ كم حديثا قرانا الآن؟ حديث أبي هريرة. حديث أنس. من صحابي حديث أنس؟ ها؟ خباب. نعم، أحسنت. بارك الله فيك. تريد أن تقول شيئا يا صغير؟ تريد أن تقول مثل ما قال: طيب الله وجهك. صحيح، جزاك الله خيرا. أنت صغير ما شاء الله، تفهم الحمد لله. فتسافر المدارس اتركها. جزاك الله خيرا، انفع الله بك الاسلام والمسلمين. نعم. ها؟ ما هي؟ يحتاج أن ينظر في النووي لا يكون غلطا مطبعيا. فأنا الذي يظهر لي أنها ناهية، لكن ليس هنا ليس مجزوما، فيحمل على أنها الظاهر أنها نافية ناهية. طيب، وينظر النسخ التي هي نسخ صحيح مسلم، هذا أمر، وأعني بنسخ متعددة، وإلا فهم يطبعون على النسخ الموجودة. من عنده متن صحيح مسلم يا أخواننا، الطبعة التي هي مخدومة طيبة؟ نعم، ما في أحد؟ أرني إياها. ما أدري ليش يا بني، هذا عبد الحليم محمد فؤاد عبد الباقي؟ لا، فيها أحسن منها الطبعة في الأولى. مثلها أعني الطبعات الأولى يا أخوان، في نسخ طيبة الطبعات الأولى قدمت، يعني مثل صحيح البخاري. آه نعم، أريد مثل هذا. إيش ها منبتة؟ فلعله ألغي الجازم، لعله ألغي الجازم، والله أعلم. ها والثاني عامل. ها؟ نحن ألغي الأول. إيه ماذا؟ قال مثل الأول هو نفسه. ما معنى ألغي؟ أصار بالأول مثل؟ أنا هو ربما لا يعمل جازم. يعني عمله. وإلا هو نهي. وهو عمله يعني. ها؟ وقد يأتي النفي، يجوز أنه نفي ويكون أبلغ من نعم أبلغ من النهي، مثل لا تترك الصلاة، لا تترك الصلاة، لا تترك الصلاة، هذا نهي. والنهي أنت لا تترك الصلاة، فكأنه ما يحتاج إلى أن تواجهه بنهي، ما يحتاج إلى أن تواجهه بنهي، لكن النهي ها هنا يكون أبلغ. وقد ورد هذا اللغة. إذا العجوز غاضبة فطلقي ولا ترضاها ولا تملكي، يعني بإثبات حرف العلة مع وجود النهي. مثل ماذا؟ وجدت لغة يثبتون فيها حرف العلة مع وجود النهي. قلهم. إذا العجوز غاضبة فطلقي ولا ترضاها ولا تملكي. إيه ولا ترضاها. طيب. والذي يمسك بيده لا تدخل الجنة. ايه نعم، لا تدخل الجنة. لا، هي ابحث باللون على العكس من هذا الذي نحن فيه. اي على العكس من هذا. قال رحمه الله تعالى: حدثنا هداد بن خالد ويقال به هدبة، قال حدثنا همام وهو ابن يحيى، قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك عن عبادة بن الصامت أن نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. ويفسره حديث عائشة الذي يبيه أن المؤمن إذا بشر برحمة الله يحب لقاء الله فيحب الله لقاءه، والكافر إذا أخبر بما أعد الله له كره لقاء الله فكره الله لقاءه. قال حدثنا محمد بن المثنى بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنس بن مالك يحدث عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم مثله. في أن الجزاء من جنس العمل. لماذا؟ أن الجزاء من جنس العمل. أن الكتاب؟ أن الجزاء من جنس العمل. نعم، قم يا محمد. سرعة محمد، لا. قم. أنت بين الله، كم حديثا قرانا الآن؟ لله يا أبوك. حاجبس ولا كلام. اجلس. قم يا علي. من صاحب الحديثين؟ ها؟ زد زد حاجة ولا قلت لا تجلس. تكون لحديث أمس؟ لا بأس. وبعد هذا الآخر حديث عبادة. نعم، عبادة بن الصامت وأبي هريرة، وتكون لحديث أمس. وبعد هذا نعم يا إخواننا، قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد ابن عبد الله الرازي مسلم من هنا يا أخوان الرزي منه. ها؟ من المتكلم؟ من هذا الذي قبله؟ أسمعنا. قال حدثنا خالد بن الحارث الهجيمي قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة في طبقاته سعيد آخر فمن هو؟ بن بشير عن قتادة بن زرارة لا قتادة بن دعامة أبي الخطاب السدوسي عن زرارة وابن أوفا عن سعد بن هشام عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقلت يا نبي الله أكراهية الموت؟ فكلنا نكره الموت. فقال ليس كذلك، ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه، وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله وكره الله لقاءه. وهذا الحديث تفسيره فيه والله المستعان. جزا الله أم المؤمنين خيرا من سألت عن هذا. وفيه السؤال عما أشكل، بل فيه المناقشة الحادة من عائشة، وللصحابة مواقف مثل هذا. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من نوقش الحساب عذر. قالت عائشة أوليس الله يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال ذلك العرض من نوقش الحساب عذر. أفضل أعمال الذي هو يكون يسيرا. أما المناقشة نعم إذا نقش فمع أكثر نعم الله ومع أكثر أخطاءنا. قال رحمه الله تعالى: نعم يا إخواننا ماذا وأكد أيضا حفصة عند أن قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت شجرة. فقالت حفصة: أوليس الله يقول نعم وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. فقال ثم قال: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. حديث عجب وما يبشر المؤمن برحمة الله وجنته في القبر. أما أين مرة في القبر؟ عند الموت أو عند القبر؟ في القبر. ليس ولكن المؤمن لا في القبر هذا لا عندنا عندنا الروح. البخاري قال إذا اختبر ها نعم البخاري إذا اختبر المؤمن إيه نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثناه محمد بن بشار غندار. قال حدثنا محمد بن باكر البرساني. ما حاله يا أبا عبد الرحمن؟ قال حدثنا سعيد عن قتادة بهذا الإسناد. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف الكتاب العظيم الذي اقترف منه العلماء وأحاديثه مبثوثة في كتب السنة. فهنيئا لابن أبي شيبة على ما قدمه من خدمة الجليلة للإسلام. كتاب قال الله: حدثنا فلان وأخبرنا فلان أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وآثار الصحابة وآثار التابعين. من الذي قال إنه سيبحث في الكلام في وقت خطبة الجمعة إذا ماذا إذا تكلم الخطيب أو دعا إلى باطل إذا تكلم لباطل أو دعا إلى باطل؟ من الذي قال سيبحث في صنع بن أبي شيبة؟ هل بحث من أجل أن يفيدنا؟ أنا أقول مرجعي هو المصنف مصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق، وغالب ظني أن هذا لمصنف ابن أبي شيبة. مصنف ابن أبي شيبة ها؟ مصنف ابن أبي شيبة. أنا رأيته في مصنف ابن أبي شيبة. رأيته؟ نعم. طيب الله وجهه سنت يا عبد الله ها؟ أحسن. نعم. الحديث الذي هذا الغالب عليه الصحة. الغالب عليه الصحة لم يتجد الصحة فيها خير كثير. قد ملأ البخاري ومسلم صحيحيهما منها، لكن ماذا بارك الله فيكم لم يتجد الصحة فيها الصحيح وفيها الضعيف. ولا ها؟ ولا ونحن كذلك الآثار، ونحن بس أتينا بتجربة فقط وهي الكلام على الأحاديث التي ردها أبو حنيفة، فبعضها يكون صحيحا وبعضها يكون حسنا وبعضها يكون ضعيفا. نعم إخواني في الله، فهو كتاب عظيم. نعم أنصح بالرجوع إليه قبل كل شيء من كتب الفقه، فهو يعتبر كتاب فقه أي نعم وماذا بارك الله فيكم. وكذلك كتاب عقيدة. المهم الفقه أشمل عندنا، فقه في العقيدة وفقه في المعاملات وفقه في الأحكام وفقه في العبادات وفقه في الرقاب وفقه إلى في فضائل الصحابة إلى آخره. قال حدثنا علي بن مشهد أبو الحسن عن زكريا بن أبي زايدة عن الشعبي قال ولده لو شئت. من ولد زكريا؟ أخي بيضاني. ولد زكريا ما اسمه؟ ولد زكريا بن أبي زايدة البيضاني قد نسي يا أخواننا. بارك الله فيك يا بيضاني. كم لك هو؟ كم لك؟ كم غبت؟ غبت قدر كم؟ سبع أشهر. الله المستعان. نعم يا إخواننا. يحيى صحيح يحيى. قال لو شئت لأنبأتكم بالواسطة بين أبي وبين الشعبي. زكريا يدلس والله المستعان. وليس معنى انه يطعن باحاديثه عن الشعبي في الصحيحين، لكن خارج الصحيحين نتوقف فيها. قال عن الشعبي وهو ذكر الواسطه، فقط انا لا اذكره الان الذي هو الواسطه لا اذكره. عن شريح بن هانئ أيهما القاضي يا لحجي؟ قم قم يا بالحجي. شريح بن هانئ وشريح بن عبيد وشريح بن الحارث أيهما القاضي المحنك الذي قضى عنده؟ الحارث صحيح. أي نعم قضى لعمر ولعلي ولفلان. أي نعم. وأنكم تشغلوني يا أخوان، الله يصلحكم. إذهب أنتكم سكوا حتى أكمل الحديث. عن شريح بن هاني عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه، والموت قبل لقاء الله. أي نعم. أبو صابر ها هنا، أقول له فليقوم. عندها هنا الورقة عندك، ها تعطيها يقرأها الأخ وليد، ورقة صغيرة وسترد إليك إن شاء الله. أنا متردد يا إخوان، أكتب رسالة لكن إذا شفت من بعد عن شريط. لماذا؟ يعني رسالتي إذا شفت من بعد، إذا قلت أكتب رسالة الإخوان المسلمون محيطون به وجواسيس الحكومة محيطة به، فربما لا تصل إليه. وإذا قلت شريط فربما يدخل في نفسه. أي نعم توصلها خيرا إن شاء الله، وإلا شريف توصله. ما عندي وقت من الشريف سهل. حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي ينتسب إلى الأشعث بن قيس. أنا شريح بن هاني اثنان. فمن هو؟ خير إن شاء الله. من هو؟ هذا الذي بين أيدينا اثنان، وكلاهما من رجال من؟ هذا من رجال مسلم والأربعة، والبخاري في الأدب المفرد الأول. ها. والثاني سمين. سمين نعم ها اتصل إسحاق بإبراهيم هكذا لماذا ما كملنا؟ قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا زكريا عن عامر قال حدثني شرح بن هاني عن عائشة أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال بمثله. قال حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي وشات الفلا يجيبن إلا المشهور قم يا براحة ماذا تعرف عن الأشعث بن قيس؟ ها مرحبا قال أخبرنا عبسة ابن الحاتم ايه طيب والأشعث بن قيس ماذا تعرف عنه؟ تابعين خيرا ان شاء الله اجلس قم يا بيضاني صحابي صحابي وبس واسكت وتسكت وماذا لا اكمل اجلس نعم قم مر علينا في البحاري كان قد امس مر علينا واختصمنا وياه ابن عمك في قطعة أرض إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا بس أجلس أجلس قم قال آية في الحلم ها؟ آية في الحلم هذا في نعم ترفعت يدك يا أبو عبد الله ها قم قم يا أبو عبد الله نعم ماذا تعرف عن الأشعث بن قيس؟ ها؟ أنا أسألك أنت تسألني أسألك ماذا تعرف عن الأشعث بن قيس؟ هماذا؟ في زمن أبي بكر وبعد ذلك وأخبرنا بسبب إتيانهم به إلى أبي بكر هو كان القاتل ثم يعني اجرى ثم ماذا؟ وكذا ها واتوا يعني الى عبد الفتح من يقول انا الله يصلح الله يصلح ابا عبد الرحمن لا لا والله ما هو الاشعث لا بس ان اقوم ها ماذا؟ هو ارتد فطلبه أبو بكر أبو بكر من زوجه أخته ما سبب ما السبب في إتيانهم به إلى أبي بكر؟ جلس من يقول قوم ها؟ وغايد أصحاب الردة يعني من قوادها هكذا آه نعم ها ثوب الردة يعني ها ثوب الردة معنى الزكاة ماذا ثوب الردة الردة هو منعهم من الزكاة ها ثوب الردة نعم منع الزكاة منع الزكاة لأبي بكر تأكد ذاك جماعة من أصحاب اليمامة لا هو هذا لكن ها طيب بعد ذلك ماذا؟ أرسل لهم جيش ها؟ ثم أرسل أبو بكر لهم جيش ها؟ ثم أرسل أبو بكر جيش ها؟ آه. لهم ها؟ فقاتلهم ثم أسروا الأشعث بن قيس فزوجه بأخته ثم ماذا؟ ثم أسروا الأشعث بن قيس أسيرا إيه إلى أبي بكر إلى أتوا به أسيرا إلى أبي بكر بعد القتال بعد القتال نعم أنتم وإجاباتكم صائبة لكن لي شيء لازم تذكرونه قم قم يا قم ها نظر ايش النظر تقوم نظر في التقريب عطر الابل ها عطر ابل المسلمين وجاءوا به الى ابي بكر وقالوا كفر الاشعث فقال اما اني لم اكفر ولكن يعني لكن عند هذا زوجني اخته فكانت هذه وليمتي نعم فيها بارك الله فيكم ماذا هذه القصة نعم تذكر لك أيها المسلم الأشعث بن قيس طلب الأمان لقومه فأمنوا ثم بعد أن طلب الأمان قال ماذا قالوا تذهب معنا إلى أبي بكر قال أذهب وقد طلبت الأمان قالوا أمناك لقومك ما أنت ما أمناك وأخذوه إلى أبي بكر ووبخه ثم زوجه بأخته ثم خرج كما قال أخوكم مقبولها ولا مقبول ولا الأثر في مجمع الزوائد نعم خرج إلى إذن الناس يعذبها بسيفه فقال الناس ارتد الأشعث فقال ما ارتدت ولكن الرجل زوجني بماذا بأخته وأنا لست في بلدي فيا أيها الناس اقتطعوا من الإبل ويا أهل الإبل هلما خذوا ثمن إبلكم والله المستعان أشاهد من هذا أنه طلب الأمان لقومه انتبهوا يا إخوان شخص يعني ماذا في الصلح وفي المكاتبة ينبغي أن يتحرى طلب الأمان لقوم فقالوا قد أمنا قوما ثم بعد ذلك قالوا معنا إلى أبي بكر قال وأنتم قد أمنتمونا قالوا أمنا قوما كما أنت لم نؤمنك وأخذوه إلى أبي بكر والله المستعان وعلى كل فكل واحد منكم أتى بنسفة طيبة جزاكم الله خيرا صحيح الحمد لله بمجموعها حصل خير كثير ولا أخبرنا عبكر وهو ابن القاسم عندك يا أخي قائد عبكر بن القاسم أهو أخوه ابن زياد ما يعرف أخوكم قائد يا أخوان لا يعرف هل عبكر بن القاسم أخوه هجل بن زياد أو ما هو أخوه كثر الله في رجال من أمثالك يا قائد ليس بي أخي ها؟ كيف ليس بي أخي؟ كيف ليس بي أخي؟ سمعت بس أنهم قالوا ليس بي أخي؟ لا أنه أخي بكم بس ها؟ أخي من أم أخي من أم أم أخذ الإخوان من على هذا الطويل الذي أنت عليه إيه نعم وعلى قائد الجبجبيل عبثر بن القاسم وهقل بن زياد أخوان لعم خيرا إن شاء الله عبد الرحمن قم ها قم قم يا عبد الرحمن ما ينفع ارفع صوته هذا هذا في قلب زياد وهذا عبد الرحمن بن القاسم يعني ابوهما ليس بواحد وليس باخوين لام صحيح انت الذي اجبت وعصبت انا اسف يا قائد ما شاء الله ما شاء الله عن مطارد من طريق خيرا ان شاء الله. عن عامر بن شراحيل ابو عمرو الشعبي كان آية في الذكاء وكان قاضيا ايضا. لم أرى أفكه منه. طيب بارك الله فيك. نعم. تخاصم رجل وامرأته إلى الشعبي فقضى للمرأة فأتى بماذا؟ أتى ذلك بأبيات فيها بعض الفتنة، فماذا كنا نحفظها ثم تركناها وبعدها ترك، وقد كان الناس ينهجون بهذا حتى أهل الطريق وأهل السوق. فتن الشعبي لما رفع الطرف إليها فماذا؟ وبعدها ترك القضاء. أي نعم، وهناك قاض آخر. أين تخاصم رجل وامرأته وماذا؟ وهي قد أخذت البرقع، والبرقع هذا يا إخوان ربما يبدو شيء من البياض فيزين الشوهاء، يزينها وما يرى إلا عينها. فقضى القاضي لها، فزوجها لما علم أنها قد ماذا، أنه ربما قضى لها هكذا، أخذ البرقع من على وجهها وقال ما هي إلا هذه الشوهة، لا تفتنك يا قاضي. وبعد ذلك ماذا؟ فقال لها قومي، يعني كلامك كلام مظلوم وأنت ظالمة وكذا. رجع عليها القاضي والله المستعان. وبقي شيء آخر أما هو فنفيس جدا. نعم، رجل تخاصم مع امرأته في الصداق، وهذا قالوا ينبغي أن يكتب في التاريخ، وبحمد الله كتب في التاريخ. رجل تخاصم مع امرأته في الصداق فماذا؟ هو يقول قد سلم وهي تقول لم يسلم. لا، فقال القاضي تكشف وجهها للشهود. فقال لا، قد اعترفت لها بالصداق ولا تكشف وجهها. فقالت هي وأنا قد تنازلت عن الصداق ولا أكشف وجهي. فقالوا ماذا؟ إن هذا الكرم وهذه الأخلاق الفاضلة ينبغي أن تكتب في التاريخ، وبحمد الله قد كتبت في التاريخ. بالنسبة للقصة الأولى الذي فيها من الشعبي، الله أعلم إذا كانت فيه شعرات فيها يعني قضى الشعر موجود ومشهور جدا. قضى لها على أن يرى أنها مظلومة، قضى لها وزوجها شريح، وبعدها ضربها الشعبي زوجها شريح. فماذا؟ فالشعراء نعم ربما يتكلمون بأشياء قبيحة أقبح من هذا يتكلمون به، والله المستعان. لما ترى لها قبل عينها فلما كشفت ترى عليها، هذا الثاني، هذه القصة الثانية. نعم القصة الثانية، الله أعلم بالقاضي والقضاء أيضا كذلك، لكن القاضي الثاني ليس بشعبي. قال رحمه الله تعالى عن شريح بن هاني عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاء. قال أنا أتيت عائشة فقلت يا أم المؤمنين سمعت أبا هريرة يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حديثا إن كان كذلك فقد هلكنا. فقالت إن الهالك من هلك من هلك الناس. يقول من هلك من هلك الناس من هلك. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول رسول الله من هلك بقول رسول الله من هلك بقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وماذا نعم قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاء ومن كره لقاء الله كره الله لقاء. وليس منا أحد إلا وهو يكره الموت. فقالت قد قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس بالذي تذهب إليه تذهب إليه ولكن إذا شخص البصر وحشرج الصدر واقشعر الجلد نعم وتشنجت الأصابع فعند ذلك من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. بمعنى أنه ماذا في كما في حديثها يرى المؤمن يرى مقعده من الجنة فيكره القدوم إليه لا يحب القدوم إليه والكافر يرى مقعده من النار فيكره القدوم إليه. قال رحمه الله تعالى وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنبلي قال أخبرنا جرير عن مطرف بهذا الإسناد نحو حديث الأبصار قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو عامر الأشعري عبد الله بن براد هم هذا وأبو كريب قالوا حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي موسى عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاء ومن كره لقاء الله كره الله لقاء. مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله تعالى أنداس انتبه الحديث وقم وانتبه الحديث مرحبا. قال حدثنا أبو كريب ومحمد بن العلاء الهمداني عندك وعند عمك أذنت له إذا لم تستطع أن يحال إليه. قال حدثنا وكيع كم وكيع عن في التقريب لكم وكيع بن عدد وكيع بن جبه محرش لله جبه ما شاء الله كم الله يا حياة ما شاء الله طيب الحمد لله جزاه الله خير. نعم عن جعفر بن فرقان عندك تقصير قصرت هذا المرة لا عند عمه لا يرفع عنه أحد يده عند عمه عند الله ما في حديث الزهري خير إن شاء الله لا بأس بارك الله فيكم. قال عن يزيد بن الأعصم وهو ابن أخي ميمونة عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله يقول أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني. نعم نعمة من الله عز وجل أنك تظن بالله خيرا والله يحقق لك ما ظننت به. ثم بعد ذلك أيضا الدعاء عبادة لأنه فيه الانكسار بين يدي الله عز وجل. نعم. وإظهار الفقر والاحتياج إلى الله عز وجل فهو من أفضل العبادات. فأيضا الله يكون معك بحفظه ونصره وكلايته وليس معك بذاته، فهو على العرش الرحمن على العرش استوى. آمنتم من في السماء إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. نعم. سبح اسم ربك الأعلى. اسألوه قم. أصرح دليل أو أنفع دليل للعامة في إثبات صفة العلو لله عز وجل لا عند هذا وحده. مسموك ها مسموك يوسف يسري لطفي عندك يا لطفي؟ لا عند لطفي وحده. أنتم تصوبون يا أخوان، أنتم يديكم هكذا. نعم، دعوه يفكر. وهو بالأفق الأعلى. نعم، وهو بالأفق الأعلى. ذاك جبريل. عندك. سبح اسم ربك. ها؟ سبح اسم ربك. يسر الله عندك. ها؟ رفع اليدين. عندك. لا. دعوني سأختار. قم. من عندك أو من عند الجيران؟ من ها هنا ومن ها هنا؟ أي نعم. حديث الإسراء والمعراج. إلى أين أسري بالنبي؟ إلى أين عرج بالنبي؟ صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالوا للسائل السماء ما له ما نزل في البحر كما يقول السهيلي. وبيش ما قال؟ أي نعم. وماذا قال؟ وذنوني ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك أني كنت من الظالمين. دليل على أنه في البحر وأنه في السماء وأنه كذا. الله المستعان. وبعدها ماذا؟ ما أخرج هذه الفتوى إلا أظن بألف دينار أو ألف درهم. قال علي دين فإنها قد شغلني الدين. وسلموا له بقضاء دينه. ثم قال الله في البحر كما أنه في السماء. والله المستعان. المهم نعم. أنا الذي ذكرها هذا. اذكرنا في ترجمته وفيما أذكر أنه في شرح الطحاوية. مر بكم يا أخي شرح الطحاوية؟ نعم اذكرنا. في ماذا؟ في إثبات علو الله. لا كلام السهيلي. ما مر لي متأكد في شرح الطحاوية؟ ها؟ نعم. ما فيها خيرا إن شاء الله في ترجمته. وماذا ولعل بعض أشياء أنا معنا الآن يعني أنا غالب ظني أنه في شرح الطحاوية. لا أبدا. لكن ماذا فإذا تراجع ترجمته أو بعض كتب التوحيد التي تدل على علو الله عز وجل. ها؟ نعم هو. نعم. لا يريد اسمه. ما أخذه من الروض المنوف ما أذكر ما اسمه. ومن الأحاديث حديث جارية. ها؟ ومن الأحاديث حديث جارية. ايه من الاحاديث حديث الجارية بس هذا ما معهم ماذا يقولون حديث الإسراء والمعراج والله المستعان بعضهم لما قلنا لهم لماذا فرجي النبي صلى الله عليه وسلم قال ان السماء اشتكت بالارض ها ان السماء اشتكت بالارض فلا يجب ان السماء ان السماء ايش اشتكت بالارض إلا حدثنا محمد بن بشار ابن عثمان العبدي وبكر قال حدثنا يحيى يعني ابن سعيد او ابن ابي عطيب او ابن ابي عدي عن محمد بن ابراهيم قول العطف نعم وابن ابي عدي عن سليمان ولو كان ما هو التخيل أو السمية أو أبو الشك أو الشك ليس هو التخيل نعم عن سليمان والتيمين عن أهل مالك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال قال الله عز وجل إذا تقرب عبدي مني شبرا تقربت منه ذراعا وإذا تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا أو بوعا وإذا أتاني يمشي أتيته هروالة والأحسن ذراعه على ظاهره والله المستعان. عندي سؤال من صاحبه فليقل أنا. نعم أخي يحيى سهل على أخي يحيى ها من قال عندي عندك كم صحابية في هذين الحديثين لا ماشي أنا أبو هريرة كم حديثا قرأنا ثلاثة أحاديث بدي إخوانك يجيب بهم وأخبرهم وجيب بهم وأخبرهم يا أحمد أحمد بن ثابت يا إخواننا يقول قرأنا 3 أحاديث نعم عندك يا أخانا قال حديثا واحدا وأخوكم قائد أيضا يقول قرأنا حديثا واحدا ما شاء الله ما شاء الله رجال قم كم صاحب الحديثين اجلس عندك قم من صاحب الحديثين ها ابو هريرة وانس جلس ها وين الباني عندك شيء ربنا عبد الله عندك ها كل معنا ابو هريرة لا لا صحيح قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن عبد الأعلى البايسي صنعاني يا أفان قال حدثنا معتمد وهو ابن سليمان عن أبي سليمان بن ضرخان بهذا الإسناد ولم يذكر إذا أتاني يمشي أتيته هروالا محمد عندك يا أبيني فقوم كم حديثا قرأنا البارحة من صاحب الحديثين ها؟ وما الحديثان قوله صلى الله عليه وسلم أن الله قال أنا ظن عبدي بي إلى دعاني ماذا؟ أنا ظن عبدي بي إلى دعاني أنا لا أنا ظن أنا عند ظن عبدي بي إلى دعاني فليظن بي ما يشاء وأنا معه إلى دعاني هذا حديث ثاني ها؟ أجلس قم قم هذا خير إذا تقرر لي عبدي يعني ها؟ إذا تقرر عبدي لي إذا جبران تقررت لي إذراع نعم أحسنت هل فيكم يا إخوان أحد اطلع على شرح هذا الحديث أنا بعيد عهد طلعت عليه لشيخ الإسلام من تيمية ولكنني لا أذكر في قسم الفتاوى فيما يتعلق بماذا بقسم الحديث ولست أعني للنووي ولا لغير النووي نعم قم يا أبا محمد أقول هو حديث واحد الأول هو واقف عن الحديث الأول والثاني وش يقول؟ قال الأول قطعة من الثاني فهو واحد أول قطعة من الثاني ها؟ يعني وهو متفق عليه نعم ألا يمنع أن يكون أن يكون حديثين في حديث واحد ما يمنع بسند واحد والسند أيضا مختلف نعم خيرا إن شاء الله نعم يا أبا محمد ماذا وجاء في مسند أحمد من حديث وادلة الأسقى وهو في الصحيح المسند نعم يقول وهو في الصحيح المسند خيرا إن شاء الله لخبط تليظن بما شاء خارج الصحيح خارج الصحيح خارج الصحيح ما في هنا في هذا فليكن بما شاء بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهو عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان وأبو كريب محمد بن العلاء الهمداني نعم قال واللفظ لأبي كريب وهما صوفيان. قال حدثنا أبو معاوية صوفي أيضا. نسمع أبي معاوية يا أخي. ها هذا من من هو هو محمد ابو اسمه خالد. ها محمد ها محمد ابو خالد اسمه ابو خالد اسمه محمد وابوه اسمه خالد وابوه اسمه خالد. خير ان شاء الله. وهناك ابو معاويه اخر في هذه الطبقه فمن هو عندك صحيح. نعم المشهور شيبان بن عبد الرحمن وآخر لعله أنزل قليلا في معاب يا جيل جريع. نعم أو بهذه الطبقة. نعم الإمام أحمد الظاهر روى عن أبي معاوية محمد بن خادم. نعم عن الأعمش وهو سليمان بن مهران أبو محمد الكوفي. أبو محمد الكوفي يا إخواننا ماذا؟ نعم به شيء من التشيع ويدرس أيضا ولم يضع من قادره. فليقول الجوزجاني يقول الجوزجاني ظاهر اسمه إبراهيم بن يعقوب. نعم في كتابه أحوال الرجال لو شرحنا هذا الضرب يعني الأعمش وأبا إسحاق التبيعين ومن شابههما لضاعت كثير من السنن أو لضاع كثير من السنن. فماذا تحتج إليه لكونه صادق اللسان وهو صاحب سنة لم يبلغ به تشيعه إلى تنقص أبي بكر وعمر ولم يبلغ به تشيعه إلى مخالفة السنة في باب الأسماء والصفات. ومن أجل هذا فالعلماء كانوا نعم يتنافسون في سماع حديث الأعمش. وماذا إخواني في الله؟ وربما أبلغوا في السماع أي في طلب السماع منه وفيظهر لهم شيئا من المزاح وأخرى وتارة من الحماقة. ولكن يأبى المحدثون إلا أن ماذا يتنافسون بحديثه. وهكذا سفيان الثوري كان ربما يطرد المحدثين من عنده يكون ضيق النفس فيطرد المحدثين من عنده ويقول والله لو لم يأتوني لأتيتهم. أي نعم من يستطيع أن يصبر على فراق أهل السنة وعلى فراق طلبة العلم الصالحين المحبين للسنة الذين يرجى أن ينفع الله بهم الإسلام والمسلمين. نعم ماذا يا إخواني في الله؟ فالأمر أن ماذا؟ أن طالب العلم الذي أنصحه به ألا يرهق من يتعلم منه لا يرهقه ويسأله في ماذا فيما لا يقدر عليه سواء فيما لا يقدر عليه من باب التعنت أو فيما لا يقدر عليه قدره. فماذا يقول ابن سيرين؟ إنك إن كلفتني ما لم أنطق ساعة ما قد سرت مني من خلق. الله أعلم ما هو له أن تمثل به. فماذا وربما إخواني في الله يرهب الشخص ويجيب وهو مرهب فلا يحسن الإجابة، وربما يجيب بخطأ، وربما لا يأتي بالدليل وهو يستحضره لشدة إرهابه. هذا يحصل لنا في الرحلات. ما شاء الله محبة محبات الله يحفظهم ويجزيهم خيرا. ماذا ووثوق بدعوة أهل السنة حتى لو يجلس الشخص معهم طول الليل. في ذات ليلة ونحن في غير بواجيه وليس لهم إلا ليلة واحدة، فأحببت أن أعوضهم بعد العشاء في بيت الأخ الذي نحن في بيته، وجلسنا معهم حتى أتاهم الأخ أحمد بن عمر بن سفيل أو بن سفيل، وقال يا إخواننا أكرمونا أكرمونا جزاكم الله خيرا، ودعوا أبا عبد الرحمن يستريح حتى يقوم وبه نشاط، وأخذني من بينهم. فماذا فصحيح وربما الإخوة يمنعون وقت الكلام يمنعون ماذا التسجيل، ولهم حق لأن ليس من أخلاق أهل السنة هذا جائز وهذا ما يجوز إلا عند العجز عن استحضار الدليل. أما إذا كان الشخص يعرف الدليل فينبغي ماذا؟ ينبغي بارك الله فيكم أن يذكر المسألة بدليلها. تفضل بارك الله فيك. قال رحمه الله تفضل. الجبريون يطرحون بعض الصور يقولون البخاري روى للأعمش وهو عنده تشيع، ولكثير من الرواة بعضهم فيه إرجاء، فكيف سمعوا لهم حضور محاضرات يعني بعض الأشخاص من هؤلاء؟ نعم كيف يعني يمنع؟ قم قم يطرحون بعض الصور على الشباب منها يقولون أن البخاري روى لأناس فيهم بدع مثل الأعمش في التشيع وغيره في الإرجاء، فقالوا كيف يعني يمنع الشباب الآن من حضور محاضراتهم وإن كان فيهم بدع؟ هل ما عليه هل الأعمش يطعن في أهل السنة؟ هذا أمر. أمر آخر يا أخي، ماذا؟ هل عند الأعمش ديمقراطية؟ هل الأعمش يتعامل بالربا؟ يا إخوان أنا آسف أن يأتوا لنا بشخص غارق بين الكبائر ويعادلوه بالأعمش. الله المستعان. أن أهل السنة والمحدثون المحدثين إذا كان رجل فيه بدعة لا يقبلون روايته ببدعته. وهؤلاء أكثر المحاضرات يعني في تأييد لهم عليهم الباطل. نعم وفي طعن في أهل السنة. نعم خيرا إن شاء الله. والمحدثون يقول أن الأعمال إلى حديث. أي نعم أحسنت. نعم هو هذا والله المستعان. أما هذه يا أخوان فقاصمة الظهر، ما لو عرفنا أننا نصحنا إخواننا من قبل أن لا يحضروا محاضراتهم، ولكن قدر الله أو قدر الله وما شاء فعل. قال رحمه الله تعالى: نعم، عن أبي صالح عن أبي هريرة. أنت في أبنائكم كم حديثا قرأنا الآن؟ ها؟ إيه لله أبوك. أنت من أين؟ ها؟ من دبيب. ها خير إن شاء الله، بارك الله فيك. عندك في السنة أصلحك الله يا أيها الغال. أينان عندك كتاب وما عندك كتاب؟ خيرا إن شاء الله. وعبد الله ترى ما عنده كتاب الذي قال نحن ما زلنا في السنة. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة قال حدثنا أبو معاوية عن ثم قال عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول الله عز وجل أنا عند ظن عبدي وأنا معه حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملا ذكرته في ملا، خير من وإن تقرب إلي شدراء تقربت إليه ذراعا، وإن اقترب إلي ذراعا اقتربت إليه ساعا، وإن أتاني يمشي آتيته هروالا. أقسمت يا أبا محمد. الآن جاء نعم حديثا واحدا، كما عرب حديثا واحدا، الآن جاء حديثا واحدا. جاء حديثا واحدا أو جاء حديث واحد؟ لا مطلق. الآن جاء حديثا واحدا. حديثا واحدا ها. لا تقدير. ما يعرب حديثا واحدا يا وليد؟ حال النيسابوري البوشيري رحمه الله تعالى. نعم، هذا السند عند اخيكم عبد الله بن جلهم من اوله الى اخره. نعم، قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه له أخوان محدثان. القاسم ومن؟ عبد الله ومحمد. ها؟ القاسم ومحمد. الغيرش. ها؟ عندك؟ عثمان. القاسم وعثمان. القاسم لعبد الله ولدان محدثان، فمن هما؟ لعثمان ولد محدث. ها؟ نعم، وإلا قل ما أدري. انظروا أخوانك رافعين أيديهم وأنا سأرفع يدي معكم. ها؟ أي نعم، عندك محمد. السؤال الكبير عندك يا محمد، ما حال القاسم؟ ضعيف. ها؟ ضعيف أو أضعف من الضعيف؟ ضعيف. ضعيف. عندك؟ أضعف من الضعيف. الله يصلحك يا محمد. ها؟ نعم. لا مقبول. وابو بكر بن ابي شيبه صاحب المصنف والمسند. قال حدثنا وكيع بن الجراح صاحب كتاب الزهد. نعم بين ضعيفين. نعم له ولدان اسمي ولدي ناصر البيضاني له ووكيع له ولدان ما اسم ولديه ما تدرين يا صاحب المكلا عندك لا الذي بعدك اي نعم عندك وفيع له ولدان ما اسم ولديه من الثالث ها نبيه خيرا ان شاء الله ما شاء الله ما شاء الله نعم ماذا جيان وليه وعبيد اي نعم قال حدثنا الاعمش انت عن اسد الاعمش يا بني مازن متى اتك بالاعمش في الظهر في العصر لا البارحة صحيح أنا سألت البارحة عن هذا الله المستعان ما أكثر الغالبين سليمان بن مهران نعم عن المعرور بن سويد كوبي أخوانا ماذا ما شاء الله عن أبي ذر الغفاري وهو جندب بن جنادة الذي أمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشطر الخصال ومنها أن يقول الحق ولو كان مرا وقال فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ما أضلت الخضراء ولا السماء وما أضلت الغبراء وهي الأرض أصدق من ذي لهجة من أبي ذر ما شاء الله ما شاء الله نعم وابو ذر كان قوالا بالحق يصدق قوله فعله فقد كان لا يرى الادخار لا يرى الادخار اي نعم ويتأول قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يكفيك قوت يا قوت يومه وبعد هذا أراد معاوية أن يختبره أهو أي نعم ماذا يا إخواننا أهو صادق في قوله أم لا تأتل إليه بصرة دراهم ثم في اليوم الثاني أرسل إليه الرسول وقال قل للرسول إنني غلطت إنه أرسلني إلى شخص غيرك فأعطني الدراهم فقال أبو ذر للرسول قد فرقناها وإذا جاء عطاؤنا فسنعطيه أي نعم نعم ماذا أبو ذر الذي يتمسح الاشتراكيون بأبي ذر والاشتراكيون يختلسون أموال الأغنياء حتى يصيروهم فقراء فيصير الشعب كله فقراء بخلاف أبي ذر رضي الله تعالى عنه. بعدها يا أخوان الشعوب تحتاج إلى توعية. ربما يلبسون بعلي بن أبي طالب ويقولون إنه اشتراكي أو بعمر بن الخطاب عندنا يعني ترك أو لم يقطع يد السارق عام الرمادة. لا أعلم لا أعلم شو متهم عدم ماذا فماذا أفوان بالله والشعوب مغفلة. نعم ما هو الأبيات ملأ الدنيا صراخا وش أولها؟ نعم ما شاء الله أثر البستان فيه. نعم وانظر الزور عليه ملأ الدنيا صراخا في حياة قاتليه. يا له من ببغاء عقل في أذنيه. صحيح يا أخوان الشعوب تحتاج إلى التوعية والله المستعان. ولقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو ذر الغفاري الذي أمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يسمع ويطيع ولو تأمر عليه عبد حبشي كأن راسه زبيبة أو بهذا المعنى معنى شعر رأسه متجعد. نعم وماذا فكان على وصية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى إن عثمان أمره بالخروج إلى الربدة فسمع وأطاع وخرج إلى الربدة. نعم هذا أخواني في الله الذي يسمونه أنه جائر سار على عثمان وحاشاه بل نعم أنكر بعض المنكرات وأنكر بعض الاستئثار ولكن يسمع ويطيع لعثمان والله المستعان. المهم فأين الثريا فأين الثريا وأين الثرى وأين معاوية من علي أفت لتلبيساتهم. لماذا لا يقولون إنهم من أتباع مالك سليمين؟